فحديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معرفة ما يتعلق به واجب علينا، وأن نعرف له حقه، وأن نعرف منزلته وقدره. ومن معرفة منزلته وقدره عليه الصلاة والسلام أن نعرف خصائصه صلى الله عليه وسلم، وذلك كله داخل في إيماننا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فخصائصه عليه الصلاة والسلام هي ما اختصه الله بها وفضله بها على سائر الأنبياء والخلق. وهذه الخصائص النبوية موضوع قد اعتنى به العلماء من أهميته، فتناولوه بحثا وتأليفا، وذكروا من فرج به عليه الصلاة والسلام عن إخوانه الأنبياء والمرسلين، كما ذكروا من فرج به عن سائر أمته. وممن ألف في هذا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول، وكذلك الإمام ابن الملقن رحمه الله في كتابه خصائص أفضل المخلوقين. ومنهم من أدرج الخصائص في مؤلف من المؤلفات التي كتبها، مثل الحافظ الإمام أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، والحافظ البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، والحافظ بن عياض القاضي والحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء لأحوال بتعريف حقوق المصطفى، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله في الوفاء بأحوال المصطفى، وكذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية والفصول في سيرة الرسول، وكذلك النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات. كل هؤلاء العلماء وغيرهم قد جعلوا أبوابا في مصنفاتهم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصائص التي معرفتها تزيده عليه الصلاة والسلام في أعيننا قدرة، وتجعلنا نحبه ونعرف منزلته أكثر، وتجعلنا نزداد به إيمانا، ونزداد له تبجيلا، ونزداد له شوقا، وبه يقينا صلى الله عليه وسلم. لأن من واجباتنا أن نعرف أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن كمال الإيمان والدين والتصديق به أن نعرف ما له من الخصائص والميزات عليه الصلاة والسلام. إن هذه الخصائص منها أيها الإخوة ما اختص به عليه الصلاة والسلام في ذاته في الدنيا، ومنها ما اختص به في ذاته في الآخرة، ومنها ما اختصت به أمته في الدنيا، ومنها ما اختصت به أمته في الآخرة. فنريد أن نتناول شيئا مما اختص به عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فمن خصائص عليه الصلاة والسلام، وهي خصيصة عجيبة، أن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، أنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعث أنه سيؤمن به ويتبعه، ولا تمنعه نبوته من أن يتابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي أخذ العهد والميثاق على أمته أنه لو بعث محمد بن عبد الله فيهم أن يتابعوه، يتابع عليه الصلاة والسلام، لا يتبع نبيهم، يتابع محمد عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيهم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه عليه الصلاة والسلام بأنه تعالى لأنه في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. من هو هذا الرسول؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ميثاق مأخوذ على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم أن محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم أن يتابعوا وأن يؤمنوا به وأن ينصروه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه ميثاق، لأن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، أمر كل نبي أن يأخذ الميثاق على أمته. لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك الوقوع في الأمر بغير روية، وهو التحير أيضا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء، فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد حسنه الألباني. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لو وجد في أي عصر لكانت طاعته مقدمة والإيمان به مقدمة ومتابعته مقدمة. ثم ثانيا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن رسالته عامة لجميع البشر، فقد كان الأنبياء والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، كل نبي إلى قومه خاصة، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولوطا إذ قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى في شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا لو قال يهودي أو نصراني في هذا الزمان ليس بنبينا، نبينا موسى، نقول: نبيك محمد غفر الله عنك، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك أن تؤمن به، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل الإنس الذين اتبعوه، وله مثل أجر كل الجن الذين اتبعوه إلى قيام الساعة، ولذلك هو أكثر الأنبياء أجرا، ولا يوجد واحد من الأنبياء كان له أتباع مثل أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأمة أتباعا على أكثر العالمين، أكثر الأنبياء أتباعا على الإطلاق. والدليل على أن اليهود والنصارى في زماننا هذا مخاطبون في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، وأن من لم يؤمن بنبينا من اليهود والنصارى وغيرهم من الهندوس والسيخ والبوذيين والمجوس وسائر الكفرة أنه في النار، قول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. والمقصود بالأمة أمة من؟ الدعوة أو الإجابة؟ الدعوة، يهود والنصارى داخلين في أمة الدعوة، أما أمة الإجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. فقوله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهي أمة الدعوة يعني الذين أرسل إليهم كل العالم، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم رحمه الله صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. رواه مسلم رحمه الله. حتى الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم عذاب الله ويخوفونهم ما سمعوا. فإذا الرسل من الإنس والجن منهم من منهم ماذا؟ دعاة. دعاة الجن منهم دعاء إلى قومهم، والرسل من الإنس. والجن يمكن أن يسمع الإنس وأن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الإنس فإنه ربما لا يتمكن سمع الجن لو كان الرسول من الجن. ولذلك كان الرسل من البشر من الإنس، فالرسل من الإنس والجن منهم دعاة ومنذرون. فهؤلاء الجن الذين سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا القرآن يكلم الكلام منه عليه الصلاة والسلام، ولوا إلى قوم منذرين. هناك آية في كتاب الله تتعلق بالموضوع، فنريد أن فيها بشارة، فيها بشارة وبيان ميزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فما هي هذه البشارة وما هي هذه الميزة؟ الآية هي قول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، هذه الآية في سورة الفرقان. ماذا يوجد فيها من المنة؟ فيها منة، فيها منة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فيها منة. ما هي المنة؟ والمنة على من؟ هي منة من الله على من؟ وما هي المنة؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. هذا الجواب. ما هي المنة وعلى من؟ المنة في قوله تعالى: ولو شئنا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ما هي؟ نعم، هذه المنة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، لكن مننا عليك بعثناك لكل القرى بشيرا ونذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، لكن مننا عليك وبعثناك لكل القرى نذيرا. فصار تابعوك من كل القرى المؤمنون لك مثل أجرهم، وأنت رسول إليهم جميعا. فلم نبعث بعدك ومعك، ما بعثنا معك وبعدك رسل إلى الأقوام الآخرين وإلى غير العرب رسل، بعثناك للجميع. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. فهذا وجه التمنن، أنه لو بعث في كل قرية نذيرة لما حصل لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قرية مكة أو للعرب، لكن بعثه للجميع. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: ابن عباس فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الجن والإنس. هذه الثانية. الخصيصة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام ختم الله به الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، آخر نبي، وأكمل به الدين. وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فمن ادعى الرسالة بعده فهو كذاب أفاك دجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا جاء غلام أحمد القادياني قال: أنا نبي. وإذا جاء بهاء الله هذا زعيم البهائية قال: أنا نبي. وإذا جاء أي واحد دجال كذاب في هذا الزمان أو في غيره قال: أنا نبي. فنقول: أنت كذاب، لأن الله قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما بعده نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، القطعة من الطين التي تعجن وتعد للبناء، ويقال لها إن لم تحرق لبنة فإذا أحرقت صارت آجرة. الآجر هو اللبن المحروق. إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به لهذا البيت، يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ ما بقي يقبل البناء إلا هذه اللبنة. لو جاءت هذه اللبنة كان ما أحسن هذا البيت، ناقص البيت كامل كله إلا هذه اللبنة تنقصه لولا وضعت اللبنة. قال: فأنا اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري رحمه الله. ولذلك يوم القيامة لما يفزع الناس إلى الأنبياء، آخر واحد عيسى عليه السلام يردهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي الناس إلى محمد يقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، ومنها وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات، يعني بقي المبشرات، صح النبوة انتهت الآن لا يأتي نبي لكن بقي المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وهو صحيح الجامع. هذا إذن يدل على أن الرؤية الصالحة الباقية التي قد يكون فيها إنذار من شيء خطير أو تبشير ببشرى لمؤمن يراها أو ترى له، حيث أن النبوة فيها وحي إخبار عن الغيب، وهذه اشتركت الرؤية مع النبوة في مسألة الإشعار بشيء قد يحدث في المستقبل، ولذلك كانت الرؤية جزء من النبوة. وإلا في فرق كبير بين الرؤية والنبوة، ما في شك في هذا، ولكن ما وجه ليش لماذا كانت الرؤية جزء من النبوة؟ لماذا؟ ما هو وجه الاشتراك بين الرؤية والنبوة؟ أن النبوة فيها من ضمن النبوة إخبار عن المغيبات والأشياء المستقبلية، وكذلك البشارات والنذارات. الرؤية قد يكون في بعض الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فيها إخبار أو فيها إنذار من شيء سيحدث أو بشارة لشخص، فلذلك كان جزء من النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه التي سمى بها نفسه، أخبر أن من أسمائه قال: وأنا العاقب. ما معنى العاقب؟ فسره، قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. رواه البخاري. ما بعده نبي، ما بعده نبي. وقال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده وسيكون بعدي خلفاء. رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى العالمين، رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه أمنة لأصحابه، أمان لأصحابه، أكرمه الله تعالى، جعل وجوده وأكرم أصحابه بأن جعل وجوده بينهم أمان لهم من العذاب، بخلاف الأمم السابقة. في الأمم السابقة قوم نوح ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلكوا. قوم هود ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلكوا. قوم صالح ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلكوا. قوم شعيب ماذا حصل لهم؟ عذبوا في حياة نبيهم وأهلكوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام وجوده في أمته أمان لهم من الفناء، أمان لهم من العذاب، يعني ما يأتي عذاب عام والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، ما يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مع أنهم يستحقون على كفر مشركون كفار قريش متجبرون طغاة، ومع ذلك قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال رفع رأسه مرة إلى السماء بعد ما صلى بالقوم المغرب، بعد ما صلى بالقوم المغرب جلس سألهم ما الذي أجلسهم، قال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة رباط رباط في سبيل الله. قال أحسنتم أو أصبتم، فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، طبعا في غير الصلاة، كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فما دامت النجوم باقية في السماوات باقية يوم القيامة، إذا النجوم انكدرت وتناثرت النجوم فاعلم أن السماء ستتشقق وستذهب وتنفطر وتزول. طيلت ما النجوم موجودة فالسماء بخير وموجودة، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت فاعلم أن السماء ستذهب ذاهبة. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي من البدع، أمنة لأمتي من البدع، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من التفرق وانفتاح باب البدع. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. طيب من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم به ولم يقسم بنبي غيره، فقال عز وجل سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم الله بها بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمرك. طيب ما معنى لعمرك؟ هذا القسم بأي شيء؟ ما معنى لعمرك؟ ما هو ما معنى لعمرك؟ نعم قسم بحياته عليه الصلاة والسلام، يقسم بعمره وحياته وبقائه، فكأنه يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم بحياته، والله يقسم بما يشاء من خلقه، ولكن المخلوقون لا يجوز أن يقسموا إلا بالخالق، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالإقسام بحياته عليه الصلاة والسلام يدل على شرف حياته وعزتها ونفاستها ومنزلتها عند المقسم بها وهو الله تعالى. ثم لاحظ أيضا من الخصائص النبوية أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم، ولم يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه، يناديهم بأسمائهم وما نادى نبينا باسمه، فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح وابن سلام منه، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، في آيات كثيرة. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام ما قال في القرآن ولا مرة يا محمد، لكن لما ناداه وخاطبه لماذا خاطبه؟ بالنبوة والرسالة، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فزيادة التشريف والتكريم له خاطبه بالنبوة والرسالة. وبقية الأنبياء خاطبهم بأسمائهم، ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام، فإن الذين دعوا بالوصف أعلى منزلة من الذين دعوا بالإثم. فلو قال مثلا يا أيها الأمين، يخاطب أحد عبيده، يا أيها الأمين، يا أيها الذكي، يا أيها الخبير، غير ما يقول مثلا يا مرجان، يا فلان. فإذا النبي عليه الله سبحانه وتعالى خاطبه في مقام الرسالة يا أيها الرسول، وخاطبه في مقام النبوة، ولما ذكر اسمه في القرآن قارنه بذلك، محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد، وما محمد إلا رسول. فهو ما ليس نداء وخطابا، ليس نداء وخطابا، وإنما لما ذكر اسمه قرنه بالنبوة والرسالة. ثم من أمر الأمة لتوقيره عليه الصلاة والسلام أن الله نهى المؤمنين أن يخاطبوه باسمه. ماذا قال الله تعالى؟ ما هي الآية التي فيها أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يقولوا يا محمد؟ ما هي الآية؟ نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بينما كان بنو إسرائيل قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. لكن نحن ما يمكن نقول الصحابة ما يمكن ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن ينادون باسمه، إنما يقول يا رسول الله يا نبي الله. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام تضمن كلامه الحكم البالغة والمعاني العظيمة في الألفاظ القليلة والعبارات اليسيرة. ولذلك العلماء لما يقولون مثلا إنما الأعمال بالنيات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول هذه ربع العلم، هذه ثلث العلم، هذه عبارات جامعة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن، عبارات جامعة جامعة. خالق اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. فصاح لا توازى، وبلاغ لا تبارى. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب، وهو الفزع والخوف، يلقيه الله في قلوب أعدائه والنبي عليه الصلاة والسلام متجه إليهم، أو ينوي أن يتوجه إليهم فيخافونه، وعلى بعد شهر، وعلى بعد شهر يلقى الرعب في قلوبهم، فلا يملكون لأنفسهم استعدادا أو منعة منه، وإنما تنحل عزائمهم وينفرط أمرهم ويخافون غاية الخوف. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. رواه البخاري رحمه الله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض، أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام في خصائصه أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. طبعا ليست كل البلدان فتحت في وقت عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أكمل المشوار وأكمل الطريق وأكمل الاستيلاء على الخزائن أصحابه. ولذلك قال أبو هريرة بعد ما ذكر الحديث قال وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني تستخرجونها، وأنتم تنتثلونها. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما هو الكنز الأحمر؟ الذهب. وما هو الكنز الأبيض؟ الفضة، لأن أكثر مال الروم كان فضة، وأكثر مال الفرس كان ذهبا. فقال لهم أن بلاد كسرى وهرقل، بلاد الفرس والروم ستسقط. وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي أخبر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، كل واحد يذكر ذنبه، وآدم يذكر خطيئته، ونوح يذكر دعوته على قومه، وموسى يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإبراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول شيئا، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم ينقل أن الله أخبر أحدا من أنبيائه بمثل ذلك، بل ظاهر من قولهم في الحديث نفسي نفسي أنهم ليس عندهم مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. والناس يوم القيامة يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحديث رواه البخاري. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم لما حولهم قال لهم لست هناكم، ولكن أتى محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والحديث في البخاري. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي خصيصة مهمة جدا جدا لا متعلقة بنا نحن اليوم، أن كتابه محفوظ، أن كتابه محفوظ. فقد أعطى الله كل نبي من الأنبياء من الآيات والمعجزات حجة له على قومه، وبرهانا على صحة ما جاء به وأنه نبي. وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم، هي القرآن الكريم. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن معجزته باقية، وأما معجزات الأنبياء كلها قد تصرمت وانقرضت، وبقيت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى التوراة والإنجيل ذهبت وتحرفت وتغيرت وتبدلت، أما كتاب هذه الأمة قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أعطي معجزات لأجل البشر يؤمنوا، حتى ما يقولوا وما أدرانا أنك نبي، أثبت لنا أنك نبي، فيقول هذه ناقة الله لكم آية. ويقول هود فكيدوني جميعا ثم كيدوني ولن تستطيعوا أن تفعلوا لي شيئا. وهذا موسى ألقى العصا وأخرج يده بيضاء، وهذا عيسى يبرئ الأسمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم. يقول في بيتك رز، في بيتك عدس، في بيتك سكر، في بيتك كذا، ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم. نبينا عليه الصلاة والسلام له معجزات، أهم معجزة القرآن الكريم باقية لا تغيير ولا تبديل. وهذه قصة عجيبة. قال يحيى بن أكثم دخل يهودي على المأمون، دخل يهودي على الخليفة المأمون فتكلم فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، أبى اليهودي. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فقال له المأمون ما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك، أنا لما خرجت من عندك قبل سنة أحببت أن أمتحن هذه الأديان فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. نراجت اشتروها آله اشتروها بسرعة. وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. راجت ونفقت مع أنها محرفة، هو بنفسه عرفها. وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها ولم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامه. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة في الحج، فذكرت له القصة، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل حفظه إليهم إلى الأحبار والرهبان فضاعه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجعل حفظه إليه، فحفظه الله تعالى علينا فلم يضر. من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وتحضير الأنبياء له في السماوات يستقبلونه، وأنه عليه الصلاة والسلام أمهم جميعا فكانوا وراءه، هو الإمام وهم المأمومون. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، بعد ما رجع في حجر، وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني أنا لما كنت في بيت المقدس ما حفظت التفاصيل، سألوني عنها بعد ما رجعت، فكربت كربة ما كربت مثله. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه. أنقذ الله نبيه ورفع له بيت المقدس أمامه وهو في مكة، أمامه ينظر إليه، وعن أي شيء يسألونه يعطيهم التفصيل من النظر، هو يراه وهم لا يرونه، وهو هم يسألونه وهو يجيب، ومن الواقع حيا على الهوى. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فوصفه، وصف عيسى، ثم قال: فحانت الصلاة فأممتهم، حانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. رواه مسلم رحمه الله. من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن له الوسيلة والفضيلة. الوسيلة الراجح أنها هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهي داره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، قمة الجنة هي الوسيلة. درجة في الجنة لا ينالها إلا واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها غيره. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري. وفي حديث آخر قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد رواية صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. الوسيلة حاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لماذا ندعو؟ نحن ندعو أن يؤتي الله الوسيلة حتى نستفيد نحن، هو الوسيلة له حاصلة، لكن نحن ندعو له لنستفيد نحن وننال الشفاعة، لأن من سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة. فإذا أردت يا عبد الله أن تنال شفاعة رسول الله فاسأل الله الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول في هذا الذكر من الأذكار بعد الأذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهما مقاما محمودا. وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام الأخرى، المقام المحمود. وما هو المقام المحمود؟ هو الشفاعة. ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقوم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم، لأن الناس يكربون يوم القيامة كربة عظيمة حتى يتمنى الكفار الانفكاك من الموقف ولو إلى النار، ولو إلى النار، لأن الشمس دنت من رؤوس العباد فصهروا فصهروا في عرقهم، انصهر الناس في العرق وقيام وعلى أرجلهم وخمسين ألف سنة فيتمنون الفكاك ولو إلى النار، والناس يسمعون يريدون الفكاك، يطوفون على الأنبياء واحد واحد لينفرج الموقف وينفك الأزمة، كل نبي يحولهم حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويستأذن على ربه ويدخل عليه ويسجد تحت العرش السجدة الطويلة التي يفتح الله عليها فيها بمحامد وأدعية ما نعرفها، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة في أهل الموقف فيبدأ الحساب وتنفك أزمة الموقف، ثم تبدأ قضية أخرى وهي قضية الحساب ليقضى بين الخلق، ويأتي الله تعالى بكرسيه لفصل القضاء بين الخلق، والناس جثث وكل أمة جاثية، كل أمة تتبع نبيها. فهذا المقام المحمود يحمده عليه كل الخلق لأنه هو سبب فك الأزمة وانفضاض الناس من الموقف للحساب. له عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن شفاعات، شفاعات متعددة، شفاعة في استفتاح باب الجنة، وشفاعة في تقديم من لا حساب عليه لدخول الجنة، وشفاعة في من في ناس استحقوا دخول النار من الموحدين واستحقوا دخول النار مع أنهم موحدين لكن عندهم معاصي وذنوب استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعة في ناس موحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة، وشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتح باب الجنة فيشفع لهم من الله تبارك وتعالى فيدخلون يدخل ويدخلون وراءه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفع لمن لا حساب عليه من أمته، كما جاء في الحديث فيقول يا محمد بعد ما ينادي يا رب يا رب أمتي يا رب، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، رواه البخاري. ثم إن له في عمه أبي طالب موقف تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قرابة العباس من أبي طالب؟ أخوه. فالعباس أسلم وكان قلق على مصير أخيه أبي طالب، فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ أبو طالب مات كافر سيدخل النار قطعا فعق وعيد، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يصونك ويحافظ عليك ويذب عنك وينافح عنك. قال نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نفعته، هو في ضحضاح من نار، ضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض فاستعير في النار، فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه مسلم. وفي رواية أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، ومعنى الغمرات المعظم من الشيء الكبير، كان في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، لكن هذا الضحضاح ليس بنعيم إطلاقا، فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه، رواه البخاري. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يقينا عذاب النار. وللنبي عليه الصلاة والسلام دعوة مستجابة خبأها لأمة من كمال شفقته عليهم ورأفته بهم واعتنائه بمصالحهم، وقيل هي الشفاعة، الدعوة المستجابة هذه هي الشفاعة المعطاة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خصائص في أمته، فجعلت أمته خير الأمم، وأحلت الغنائم لهم، وكانت الغنائم من قبل تأنز النار من السماء فتأكلها، جعلت الأرض لهم مسجدا وطهورا، وضع عنهم الأسرار الآثار والأغلال، يوم الجمعة هداهم الله إليه، تجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحفظهم من الهلاك والاستئصال، فلا يمكن أن تنزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يخليهم تماما، ولا يمكن يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم كلهم إطلاقا، ولا تجتمع أمته على ضلالة، وهم شهداء الله في أرضه وشهداء للأنبياء يوم القيامة، وصفوفهم كصفوف الملائكة في الصلاة، وهم غر محجلون يوم القيامة بياض في جبائهم ومواضع الوضوء منهم. وأول من يجتاز على الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمامهم، وأول أمة تدخل الجنة وهو أولهم، وأن عملهم قليل وأجرهم كثير، أعمارنا بالنسبة لأعمار بقية الأمم أقل، ولكن من يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة. لقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص، أخيرا له عليه الصلاة والسلام خصائص في الأحكام، خصائص في بعض الأحكام، فمثلا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا من الصدقة، لأن هذه أوساخ الناس ولا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما رأى في يد الحسن ثمرة من ثمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وكان يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه إمساك أي امرأة لا تريده، إذا أرادت أي امرأة فراقه يجب عليه أن يمكن من الفراق، بينما بقية الرجال ما يلزم الرجل إذا كرهته زوجته أن يطلق، ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام ملزم. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت إن ابنة الجون، هذه بنت ملك من ملوك العرب كانت جميلة جدا جدا، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، لما أدخلت عليه أو دخل عليها إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، هي نفرت، المرأة نفرت ثم ندمت ندما لا يوصف، لكن هذا الذي حصل، أول ما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. فحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، ولا شك أن المرأة هذه ليست بمستوى أن تكون من أمهات المؤمنين، ولذلك ما أكملت الطريق وأخرجت من الحسبة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس لأمة في الدنيا، إذا لبس لباس الحرب لا يمكن أن يخلعه، ولا يمكن أن يتراجع في قرار الحرب، إذا اتخذ قرار الحرب ولبس اللأمة لا بد يكمل المشوار. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خائنة الأعين، بمعنى أنه لا يجوز له، لا يليق بمقامه أن يشير بعين إشارة خفية ولو إلى شيء مباح مثل قتل شخص. ولذلك لما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أهدر دمه لأنه كان ممن أنشد الشعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأي واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم نفر من المشركين قبل أن يدخل مكة، أهدر دمه يوم فتح مكة، من الناس الذين أهدر دمهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح. عبد الله بن سعد توجه إلى عثمان، قريب عثمان اختفى عنده، هذا كان أخوه من الرضاعة. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة جاء عثمان بابن أبي سرح حتى وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاث مرات، ابن أبي سرح يطلب البيعة والنبي عليه الصلاة والسلام يأبى، ابن أبي سرح يطلب البيعة والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى، ثم بعد الثلاث بايعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. ما فيكم واحد فهمها وقام وقتله؟ لأن أصلا هذا حكمه القتل. هذا أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ما أدرانا أن هذا رغبة خفية، ألا أو مأت إلينا بعينك؟ يعني إشارة ونحن خلص عليك. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود وغيره. وقال حافظ رحمه الله في التلخيص إسناده صالح. من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف القراءة والكتابة إطلاقا، كما أن الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا قراءة ولا كتابة. لماذا؟ إذن لارتاب المبطلون. لو أنك أنت قارئ كاتب كان قالوا هذا القرآن من الثقافات التي اطلع عليها وقرأ في الكتب وتعلم كذا ثم جاء وكتب لنا هذا القرآن، فقال أنت معروف من أول أمرك لا قراءة ولا كتابة أمي، لأن لهذا يكون هذا أبلغ. حتى القرآن ما يمكن أحد يقول تعلمه من غيره، كان يقرأ كتب ثقافات جمع ثقافات، ما يعرف يقرأ أصلا، ما في إلا مصدر واحد الوحي، من وين راح يجيب كل هذه الأخبار، أخبار سابقين وتفصيلات، ما يعرف يقرأ. فهذه ليست منقصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست منقصة أنه أمي، بالعكس هي في حقه كمال. أصلا لو كان يعرف يقرأ ويكتب كان فتح باب للإفتراء عليه، كان فتح باب كبير. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو لم يكن عالما لا بصنوفه ولا بأنواعه، ولذلك لما أراد أن يستشهد مرة ببيت كسره وقدم وأخر، ولما قال شيء قال رجزا يسيرا وشعرا غير مقصود وشيئا أتى وجرى على اللسان من غير قصد، مثل قوله أنا النبي لا كذب نبدا عبد المطلب، هذا ليس من بحور الشعر وليس من المقصائد، وهي جاءت بيت ولا جاء بيتين ولا جاء لما رأى أبيات غيره كسرها وكسر الوزن، لأن ما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له الوصال في الصيام، يوالي الصيام، نحن لا نوالي، هذه من خصائصه بالنسبة خلف عنا فيها. يتزوج عليه الصلاة والسلام من غير ولي ولا شهود، كما حصل أن الله سبحانه وتعالى زوجه زينب بنت جحش من غير ولي ولا شهود، نزل العقد من السماء، كانت زينب رضي الله تعالى عنها تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوجكن أهلي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع أكثر من أربع نسوة، نحن لا يجوز لنا أن نزيد على أربع. في فوائد كثيرة من هذا، منها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، فعنده نسوة متعددات وتتشرف قبائل العرب بمصاهرته ويزيد ذلك في تأليفهم، وتكثر عشيرتهم من جهة نسائه فتزداد أعوانهم ويحاربون معه وينصرون الدين، وكذلك نقل الأحكام الشرعية من جهة عدد أكبر من النساء، لأن بعض الأشياء ما يطلع عليها إلا الزوجات، بعض الأشياء الداخلية في البيوت، وصار عندنا عدد من أمهات المؤمنين. كذلك ألف الله قلوب أعدائه لبعض هذه الزواجات، أم حبيبة أبوها كان من أعدائه، صفية ألف الله قلبها على الإسلام، وهكذا حصل من البركة في زواجه عليه الصلاة والسلام. وحل له القتال في مكة ساعة من النهار بس، ولم يحل لأحد آخر غيره، ولا يجوز القتال في مكة إطلاقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وحلت له ساعة كسر بها الشرك ودمر بها الأوثان والأصنام، وعصمه الله سبحانه وتعالى فلا يقول الباطل. وكل من استهان به عليه الصلاة والسلام أو سبه فإنه يكفر مباشرة وعقوبته القتل. ومن الأحكام التي قد يستغربها بعض الناس لكن هذا هو الراجح، أن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب. لماذا؟ بينما الذي يسب الله تعالى إذا تاب انتهى يعفى عنه، لأن الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من أخطأ في حقه تعالى ثم تاب فالله يغفر له. لكن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت النصوص بقتله، فعرفنا الآن أن هناك حد شرعي، حد شرعي في كل من يسب النبي عليه الصلاة والسلام قتله. طيب من الذي يملك إسقاط الحد هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام، إذا تنازل سقط الحد، وإذا ما تنازل لا يقام. فلو واحد جاء وسب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام، مثل ابن أبي سعد، النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن حقه وبايعه، فابن أبي فرح ترك. أما غيره كثير قد قتلوا، أرسل لهم من يغتالهم في بيوتهم وعلى فروشهم وبين زوجاتهم وخارج حصونهم قتلوا. والأعمى في المدينة قتل أمة عنده كانت تخدمه وتحوطه وترعاه، بس تسب النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها. الآن بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، بعد مماته لو جاء واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه أمران: انتهاك حق الله تعالى لأنه عصى الله وهذا معروف، وهذا ممكن يستدرك بماذا؟ بالتوبة. ثانيا انتهاك حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حده القتل، إلا إذا تنازل النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أنه قد مات النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من إقامة الحد. فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويتوب توبته تنفع عند الله، طبعا تنفع عند الله، لكن لا بد من قتل. هذا هو الراجح في مسألة ساب النبي عليه الصلاة والسلام، دمه مهدور مباشرة، ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليطبق حد الله فيه، يشهد عليه ويرفع أمره. أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يرفع، يشهد عليه ويرفع أمره ويبث في قتله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام من خصائص أنه كان يرى من خلفه في الصلاة، مع أنه وجهه إلى القبلة لكن يرى الصفوف الذي خلفه، ويرى لو واحد متقدم أو متأخر يرى. ولما غشي على أسماء في قصة الكسوف وقامت بدون وضوء، صححوا صلاة من غشي عليه وقام، طبعا الغشيان غير الإغماء درجة أخف، من غشي عليه وقام أكمل الصلاة صححوا بأي شيء؟ إنها كانت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشاهد من خلفه، وقامت أسماء وأكملت بعد الغشيان من غير وضوء، وما قال لها عليه الصلاة والسلام، أنكر عليها، معناها أن وضوء وأن صلاة المغشي عليه إذا غشي عليه وقام أن صلاته صحيحة، وذلك لأنه ليس نوما مستغرقا وإنما هو دوخة خفيفة. ممكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث أي مال يتركه لبيت مال المسلمين، أزواجه لا يجوز الزواج منهن بعد موته، هن أمهات المؤمنين، الشيطان لا يتمثل به في المنام، وأخيرا أي واحد من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام سبه أو شتمه أو لعنه أو دعا عليه فإن هذه الدعوة تنقلب في حق هذا الرجل المدعو عليه رحمة وبركة على هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحاب أشياء: سلبت يمينك، لا كبر سنك، لا أشبع الله بطنك، كذا إلى آخره. فمرة عائشة أودع النبي عندها عليه الصلاة والسلام أسيرا فهرب منها، مع أنه موكل لحراسته هرب. فلما علم عليه الصلاة والسلام قال: قطع الله يدك، يعني كيف يعني أنه ما انتبهت لهذا الأسير. فقعدت عائشة تنتظر، قال ما بالك؟ قالت: دعوت عليه بقطع يده فأنا أنتظر أن تقطع يده. قال: أما علمت الدعوة أو السؤال الذي سألت مثلا التي سألتها ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قلت اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، يعني أغضب كما يغضب البشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلسته، أي المؤمنين، شرط يكون من المؤمنين، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلسته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، وهذا رواه مسلم. يعني حتى لو سبه، لو سب أحد من المسلمين في صالحه صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي من هذا شمائل هذا النبي الكريم؟ وكل شمائله والحمد لله، وكل خصائصه بركة وخير ورحمة لهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من أهل ملته وسنته، وأن يحيينا على سنته ويميتنا عليها، إنه حي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. زكاة المال إذا حال الحول على أي مبلغ وهو البنك يخرج عنه أم ماذا؟ طبعا يخرج عنه. هل الأفضل إخراجها في رمضان أم في أي وقت السنة؟ تخرج عند حلول الحول. ومن المعاصي أن تؤخر الزكاة إلى رمضان وقد وجبت قبل رمضان. فبعض الناس من جهلهم يحول الحول عليها في شوال، فيقول أنتظر لي شهرين أخرج الزكاة في رمضان أكثر ثواب وأكثر أجر. نقول أكثر إثم، هذا في إثم، ظلمت الفقير وأخرت حقه بأي شيء فعلت ذلك وأقدمت عليه، هذا ظلم، أخرجها فورا، هذا هو الأكثر أجر. لكن لو أن زكاتك تجد في شوال فأنت أردت أن تقدمها في رمضان لتقول أنني إذا أخرجتها في رمضان ألتمس الأجر الأكثر، فأما التقديم فلا بأس به. وقد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين، فأما تقديمها فلا بأس، إنما البأس في تأخيرها. سرعة المشي دون سرعة المشي التي تدل على النشاط والقوة من السنة، أما الإسراع المخل الذي يدل على طيش فهذا ليس من السنة. لبس خاتم الفضة قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وتزين به فلا بأس بلبسه، ولكن يكون ليس على نحو متشابه للكفار كما يفعل بعضهم في الدبلة، وإنما يكون خاتما بفص أو غيره ليس فيه شبه بما يلبسه الكفار. أكل لحم الكتف والدباء هذا ليس من سنن العبادة، ليس مجال طلب ثواب في الاقتفاء والاقتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب حبا طبيعيا لطبيعته يحب لحم الكتف والدباء، وليس مشروعا لنا ومستحبا بحيث أننا نعتبره سنة مثل سنن النوافل ومثل السنن الأخرى، مثلا دخول الخلاء بالشمال، دخول المسجد باليمين، والانتعال باليمين، هذه سنة تؤجر عليها. لو انتعلت باليمين وخلعت بالشمال، ولو بدأت باليمنى بدأت بالخلع بالشمال تؤجر عليها. لكن أكل الدباء وأكل اللحم الكتف هذا فعله عليه الصلاة والسلام أحبه حبا طبيعيا، وليس شيئا شرعيا مشروعا وسنة وعبادة. كلا، لكن بعض الصحابة بلغ من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم صاروا حتى في الأشياء الطبيعية يهون ما كان يهوى، مثل أنس بن مالك لما كان يتتبع الدباء، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فكان يحب الدباء من يومئذ. للعقيقة ماذا إذا ذبحت ووزعت؟ لا بأس بذلك، ولا يلزم طبخها ولا إعدادها للأكل للناس. لكن إن طبخها للفقير كفاه مؤونة الطبخ أحسن، لكن إذا ظن المصلحة أن يوزعها لحما فلا بأس. بنى والدي منزلا بقصد السكن فيه، وبالفعل سكنه لعدة أشهر، ولظرف ما تركه وانتقل إلى مدينة أخرى فقام بتأجيره ما زال مؤجرا، هل تجب الزكاة في إيراد المنزل؟ نعم إذا حال عليها الحول، لكن من كان يأخذ الإيجارات ويصرفها مباشرة فليس عليه زكاة. من كان يأخذ الراتب ويصرفه أول بأول فليس عليه زكاة، لأنه لا يوجد عنده نصاب حال عليه الحول. ما حكم من تجاوز مكة محرما دون الدخول إليها بقصد إيصال الأطفال إلى منزل جد في جدة والعودة لأداء العمرة؟ لا بأس ما دام أنه ما قصد العمرة الآن، هو يريد أن يرجع ويحرم ثم يذهب للعمرة، أما الآن دخوله ليس للعمرة، دخوله لتوصيل الأطفال فلا بأس بذلك. هذا دخوله لتوصيل الأطفال وليس لأجل العمرة، فيرجع ويحرم من الميقات يدخل يعتمر. رجل حلف يمين طلاق على امرأته إذا خرجت من باب معين وبعد ذلك سمح لها بالخروج، إذا كانت نيته الطلاق لو خرجت فهي طالق بمعنى الطلاق المعروف، فهذا تطلق زوجته إذا دخلت أو خرجت من هذا الباب، إلا إذا كان قصده أنها طالق إذا خرجت بغير إذنه، طالق نية أنها طالق إذا خرجت بغير إذنه، فهذه إذا خرجت بإذنه لا تكون طالقة، لكن لو أنه ما نوى لا بإذنه لا تخرج إطلاقا، إطلاقا لا تخرج من هذا الباب، وحلف بالطلاق قاصد الطلاق ليس لها حل ولا مخرج إلا الطلاق، كلمة قالها ويتحمل مسؤوليتها لا بد. وإذا قال لها حسب نص السؤال حلف يمين طلاق قال أنت طالق لو خرجت من هذا الباب فتكون طلقة واحدة، يسترجعها بأي لفظ أو فعل يدل على الرجوع، يقول راجعتك ويشهد اثنين من المسلمين. يقول الوصية بإعفاء اللحية، نعم هذه من يعني السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علامات محبتنا له أننا نحافظ عليها وأننا نطلقها ونعفيها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. من ما معنى من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من الصلاة ليسلم من الصلاة، إذا فعل ذلك فقد تم له الأجر كان كقيام ليلة. إذا مر الإمام في صلاة التراويح الآية فيها تنزيل الله هل أسبح؟ إذا الإمام كان يواصل القراءة فأنصت، وإذا كان وقف فلا بأس أن تسبح. يقال إن نصف الجمال كان من نصيب النبي يوسف، هذا ليس يقال، هذا حديث أوتي شطر الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوسف وين؟ في المعراج، وقد أوتي شطر الحسن عليهما السلام. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حنى يديه ورجليه؟ أما تحنية اليدين هذه من تزين متشبه بالنساء، فلا يمكن أن يفعل هذا من باب الزينة، لأن هذا في تشبه بالنساء. وقد أتي بمخنث قد حنى يديه فنفاه عليه الصلاة والسلام، لكن تحنية الرجلين قد فعله عليه الصلاة والسلام علاجا لما طلى رجليه من قدميه من الأسفل، طلاه بالحناء علاجا من آلام ألمت بقدميه، فاستعمل الحناء علاج للقدم، فهذا لا بأس به، علاج وليس زينة. أتينا من جهة المدينة ونحن ننوي العمرة، ولكننا اجتزنا مكان الإحرام حتى وصلنا إلى مكة، فدخلنا ونحن لم نلبس الإحرام. طيب إذا أحرمتم بعد ذلك فعليكم دم يلزمكم لأنكم جاوزتم الميقات من غير إحرام، ولما جئتم من المدينة كان يجب عليكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. استعمال حبوب منع الحمل لا ينصح به لكثرة أضراره، لكن لو لم يكن فيه ما يضر فإنه لا بد فيه من رضا الزوجين، منع حبوب منع الحمل لا بد فيه من رضا الزوجين، وأن لا يستمر تأخذ سنتين حتى ترضع الولد الذي عندها تكمل تربيته. فصل الشارب عن اللحية قال به بعض أهل العلم، هذه المنطقة اللي هي منطقة السبال، السبالان مكان التحام الشارب باللحية، قال بعضهم هي من الشارب تؤخذ، فهذه المسألة فيها واسعة، إذا أخذ وما أخذها فليس عليه حرج. العمائر المستثمرة الزكاة في الإيجار كما تقدم وليس في قيمتها. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدوات معدنية كأموات الحلاقة؟ نعم. ولماذا أمر بالاستحداد وأخبر أنه مسلم الفطرة وهو حلق شعر العانة بالموس بالشفرة؟ معروف هذا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه أيضا بالموس، جاء الحلاق وحلق له رأسه، ولما احتجم أيضا الحجامة يلزم منها حلق شعر الرأس، وهذا كله بأدوات حلاقة، يعني الآلات الحادة التي يحلق بها معروفة من قديم وليست اختراعا جديدا. هذان الاثنان كانوا يتناقشان في موضوع اللحية، فقال واحد آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق لحية لأن ما كان عنده موس، هذا الآن في أموال، قالوا ما كان عنده سيف مثل هذا الكفر. يقول إن النساء الجديد من أول رمضان، وقبل أن أتوب بفترة بحثت عن صحبة طيبة، وكلما ذهبت إلى أناس يرفضوني، ومع العلم أن أصحاب السوء يلاحقوني في جميع الأوقات، ماذا تنصحني؟ أولا أحمد الله أنه من عليك بالتوبة، إذا صدقت مع الله فإنك إن شاء الله مغفور لك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا صدقت. ومن علامات التوبة ترك أصدقاء السوء والذهاب إلى أماكن الخير، لأن رجل قاتل المئة لما تاب أوصاه العالم أن يترك بلدته لأن أهلها أهل سوء يعينون على المعاصي ولا يخافون الله، وقال اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا الإنسان يترك أهل السوء يذهب إلى الخير، وأهل الخير أين يوجدون؟ في المساجد. يعني طبيعي إذا أردت أن تبحث عنهم فأين تجدهم؟ في المساجد، هذا أول مكان تبحث عنه. فكذلك في الدروس في المحاضرة تجدهم في المساجد والمحاضرات والدروس، أما في الخير وهكذا يمكن لك أن تتعرف بهم. ولماذا جعل صلاة الجماعة في المسجد واجتماع المسلمين وتعارفهم على بعض وتداخلهم معا وقيام بعضهم بأمور بعض؟ فانطلاقك من المسجد إن شاء الله سيكون انطلاقا مباركا. هل يجب على المرأة تغطية رأسها أثناء قراءة القرآن؟ كلا، لا يجب ذلك. دخلت في صلاة التراويح بنية العشاء، صحيح لا حرج في ذلك، أكمل بعد الإمام. دواء البخاخ لضيق التنفس لا يبطل الصيام، كما أفتى بذلك جماعة من علماء المعاصرين وقالوا إنه هواء مضغوط يذهب إلى الرئة وإنه لا بد له منه، ومتى يقضي حتى لو كان من دائما يحتاج إليه. الأكل والشرب عند أذان الفجر ينبغي الابتعاد عنه حتى لا يكون مدعاة إلى إفساد الصوم والتمادي،